نسيتني نسيتني كل اللي كان، نسيتني عمر اللي راح، نسيتني كل الجراح وحلوة الدنيا. شفت حاجة تانية، دقت أجمل حنان. ولا راضي تمر الايام، ايامي بقت من غيرك ايام بتعدي والسلام. ده انا موت لو اعيش من غيرك، بقولها بجد مش كلام. انا مش قادر احس ازاي انا من غيرك كان ممكن اكون، ولا قادر ادوب على القد. ده انا بجد عشقك وهي ترسى معاك زي ما ترسى، وهي تكون بقى زي ما حتكون. ده بقى اللي حصل وجرى لي، عيني عايزة عليك على طول بصالي. بقت الدنيا بتحلى وتصفالي أول ما بص في عيني. الحنان.